بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فصل. نعم. ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد. نعم. لا يكون شيء إلا بإرادته. هذا تقدم لك إن مراتب الإيمان بالقدر أربعة: إثبات العلم والكتاب والإرادة. فكلام الشيخ كله متضمن لهذه الجوانب. فهذه الإرادة. نعم. لا يكون إلا ما يريد سبحانه وتعالى، وهو تعالى فعال لما يريد. والمراد بهذه الإرادة وهذه الإرادة هي الإرادة الكونية. نعم. لا يكون إلا ما يريد. نعم. لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته. هذا تأكيد لما قبله. نعم. وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره. نعم. تقديره تقديره السابق بعلمه وكتابه. نعم. ولا يصدر إلا عن تدبيره. نعم. ولا محيد عن القدر المقدور. نعم. يعني أن القدر أو الإرادة والمشيئة يعني حتمية، ولا يتخلف مرادها، فما شاء الله كان، لا محيد عن تقديره وتدبيره. نعم. ولا يتجاوز ما خط في اللوح، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. نعم. لا يتجاوز، يعني لا يستطيع، لا يقع خلاف ما خطه الله وكتبه في اللوح المسطور الذي هو كتاب القدر، أم الكتاب أو اللوح المحفوظ. أعد جملتين. نعم. وليس أعد جملتين. ولا محيد عن القدر المقدور. لا محيد لأحد، لا محيد ولا محيد لأحد عن القدر المقدور. ولا ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. هذا بمعنى يعني جمل تنويع للتنويع، هذه العبارات فيها تنويع، وفي هذا التصريح بكتابة المقادير، وهي المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، الإيمان بكتابة الأقدار. نعم. أراد ما العالم فاعله. أراد ما العالم، ما العالم فاعله، يعني أن أفعال الخلق أو أفعال العباد من الملائكة والجن والإنس والحيوان، أن أفعالهم مرادة لله بالإرادة الكونية، يعني أنها واقعة بمشيئته سبحانه. أراد ما العالم فاعلون، يعني أن أفعال الخلق واقعة بإرادته. نعم. ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء ولو عصمهم لما خالفوه. نعم. يعني العصاة الكفار لو عصمهم لما خالفوا، يعني لما خرجوا عن طاعته، لكن كفرهم ومعاصيهم كان بقدر الله، كان بمشيئته. ولو شاء الله ما أشركوا، ولو شاء الله ما فعلوه، لو شاء ربك ما فعلوه. نعم. وقال تعالى: لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس. نعم. خلق الخلق ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. لو شاء أن يطيعه الخلق جميعا لأطاعوه حتى. نعم. لأن مشيئته لا مرد لها. نعم. ولكن اقتضت حكمته أن يكون العباد منهم المطيع ومنهم العاصي والمؤمن والكافر والبر والفاجر. نعم. خلق الخلق وأفعالهم. تأكيد هذا فيه ذكر المرتبة الرابعة، وهي مرتبة الخلق، فذكر مرتبة الكتاب ومرتبة المشيئة ومرتبة الخلق. نعم. خلق الخلق وأفعالهم. نعم. يعني هذا فيه تقرير أن أفعال العباد مخلوقة لله، لا كما تقول القدرية النفاة كالمعتزلة. نعم. وقدر أرزاقهم وآجالهم. نعم، الله سبحانه وتعالى الآجال والأرزاق كلها مكتوبة، مكتوبة في الكتاب الأول ومكتوبة في التقدير الثالث أو الرابع عندما تنفخ الروح في الجنين، يصل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد. فالأرزاق والأجال مقدرة. نعم. يهدي من يشاء برحمته. نعم. ويضل من يشاء بحكمته. نعم، هذا من تفصيل الإيمان بعموم مشيئته سبحانه وتعالى. فمشيئته نافذة في الخلق، في الوجود، في الإيجاد والإعدام، والهدى والإضلال، والعطاء والمنع والرزق. يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويضل من يشاء ويهدي من يشاء. نعم. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم، الله تعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته، لا من أجل سلطانه وقوته، لا يسأل لكمال حكمته، فأفعاله جارية على وفق الحكمة. لا يسأل عما يفعل والعباد يسألون، لأن أفعالهم فيها الحسن والقبيح. نعم. وقال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نعم. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هذه كل الآيات تدل على تقرير وإثبات القدر السابق، وهو كتابته تعالى للمقادير في أم الكتاب: إلا في كتاب، إلا في كتاب، في آيات كثيرة: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. نعم. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هذه من شواهد وأدلة الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة. فالله تعالى بمشيئته وحكمته يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فمن أراد الله هدايته شرح صدره، ومن أراد أن يضله جعل صدره ضيقا حرجا. نعم. روى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت. رواه مسلم. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، عندك على هذا تعليق؟ الحديث الثاني: وقال صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر. لا يا شيخ، ما في شيء؟ ما عندي شيخ. إيه؟ نعم. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن ابن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت، ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه. نعم، يعني القدر لا يحتج به ولا يعارض به الشرع، كما قال المشركون: لو شاء الله ما أشركنا. فعارضون الشرع بالقدر والمشيئة. نعم. فقول المشركين: لو شاء الله ما أشركنا، كلمة حق أريد بها باطل. نعم. بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة، أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثه الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم. ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك. وأن يعني هذا فيه الرد على الجبرية، وأن الإنسان ليس مجبورا بمعنى أنه مكره على أفعاله. لا، العبد الله جعل له استطاعة قدرة فاتقوا الله ما استطعتم. لا يعلم الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالعبد له قدرة وله استطاعة. هذا أمر محسوس. المكبل في يديه ورجليه لا يستطيع المشي، والطليق المعافى يستطيع يمشي بإرادة، وهكذا. نعم محسوس. ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ولا نهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية. نعم. ولا اضطره إلى ترك طاعة. نعم. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم. نعم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب. نعم. وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. نعم، هذا حقيقة، هذا الجمع بين الإيمان بالشرع والقدر جميعا، ولا يعارض شيء. فالشرع فالقدر يؤمن به ولا يعتج به، والشرع يؤمن به ويعمل به. نعم انتهى. فصل انتهى. بعده